Anladım. Anladım. Şimdi okuyorum, okuyorum. Bas şart var. Sen mevzu seyredin. Güzellerden okuyorum. ويسألهم بعض أهلهم قال أشهر الفاعلي قالوا العلة تدور مع المعلوم نفسه وإثباته وشد عن غيره وضربوا أمثلة على هذا فشفنا هل هذا هل هذه الفاعلة على إطلاقها؟ نعم. ما بتوجيه ولا في أمور هذه القاعدة في أمور معللة بعلة شرعية ولم يثبت بدليل آخر استمرارية الشرعية في العبادة المعللة بتلك العلة لم يثبت استمرار تلك العبادة شرعية تلك العبادة المعللة بتلك العلة بخلاف حكم شرعي معلل بعلة فهنا تطبق القاعدة المذكورة آنفا ما دام أنه لم يأتي ما يثبت استمرارية الحكم مع انتفاء العلة مثاله رمضان في الحج نحن نعرف أن أصل الرمضان هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وكان الرسول أعلم من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن فالمشركين هؤلاء الذين أمنوا على أنفسهم جالسين في زاوية من زوايا المسجد عم يراقبوا المنتصرين هذول اللي لما نرى بعض اليمانيين أمثالهم مثل عود قالبين مزالة شافوهم هكذا قالوا هؤلاء أهلكتهم حمى يثرب فهذول بالكاد انه يستطيعوا انه يطوفوا فالرسول صلى الله عليه وسلم اما بلغه قول هؤلاء المشركين بطريق وحي السماء او بطريق السنه العاديه واحد سمع كلام نقلوا اليه المهم أمرهم بالرمضان كان يظهروا القوة والنشاط ضد ظن المشركين فيهم فعلا ضعفت معنوياتهم لما رأوا الشجعان دول عم يمشوا مشية الأبطال هنا مبدئيا تطبق هذه القاعدة لكن نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج واعتمر مع ذلك فحافظ على الرمل ولم يدع هذه العبادة فإذا ولو ذهبت العلة التي من أجلها شرع الرمل ما دام أن الرسول فعل ذلك فإذا لا تطبق القاعدة هنا ومن الغريب أنه عمر بن الخطاب عزم على أن يعني يلغي هذا الرمل فقال ما لي وقد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ما خطر في باله هذا مثال وفي ظني هناك أمثلة أخرى لكن القاعدة الآن انضبطت بما ذكرته آنفا العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما إلا إذا ثبت في الشرع ما لا يقتضي زوال المعلول بزوال علته.